السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن فروض الوضوء. الوضوء من أعظم العبادات التي تشترط للصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. والوضوء بضم الواو فعل المتوضئ، وبفتحها الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. وفروض الوضوء يعني واجباته التي لا يصح إلا إذا أتى بها، وهي أركانه. وفرض الوضوء عندما فرضت الصلاة. قال ابن المنذر: معلوم عند جميع أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة، ومعلوم أن الغسل من الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، وأنه لم يصلي قط بمكة صلاة إلا بوضوء انتهى. وبهذا نعلم أن آية المائدة التي ذكرت الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي مدنية، نعلم أنها نزلت بعد فرض الوضوء بمدة، فهي مقررة لحكمه الثابت، لا مؤسسة له. فقد أخرج الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه بمكة وهي تبكي، فقالت: يا أبتي، إن هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: أتوني بوضوء. فتوضأ صلى الله عليه وسلم. الحديث. قال الحاكم: وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة. انتهى. وفروض الوضوء ستة. الأول: غسل الوجه، ومنه المضمضة لأنها غسل الفم، ومنه الاستنشاق لأنه غسل الأنف. والوجه ما تحصل به المواجهة من الرأس وحده طولا من الرأس، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. ويجب غسل ما استرسل من اللحية لأنه تحصل به المواجهة. الثاني من فروض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا بمعنى مع، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، حيث فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يغسل يده حتى يشرع في العضد، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع. الثالث: مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه، انتهى. ويمسحه مرة واحدة، ولا يستحب ثلاث مرات ولا مرتين. ولو مسح بناصيته فقط دون بقية رأسه فإنه لا يجزئه. وما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، قيل في توجيه ذلك: إنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية لأنه مسح معها على العمامة التي تغطي بقية الرأس، وصفة المسح أن يمسح بيديه مبلولتين مبتدئا بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. ويسن أن يمسح أذنيه مع رأسه، يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. الرابع، غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع كما مر في وأيديكم إلى المرافق. وكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. وقد يتساهل بعض الناس في تكميل هذا العضو فيبقى عقبه أو شيء منه لم يغسل. وقد روى محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. رواه مسلم. الخامس، الترتيب بين أعضاء الوضوء. فإن الله تبارك وتعالى في آية الوضوء أدخل الممسوح بين المغسولات، فدل على أن الترتيب معتبر، فإن القرآن أبلغ كلام، ولا يجوز ذلك إلا لغرض، وهو بيان وجوب الترتيب. ولأن جميع الصحابة الذين نقلوا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا كما في الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السعي: أبدأ بما بدأ الله به. رواه مسلم. السادس، الموالاة بين الأعضاء، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، ولا يضر ذلك إن كان بسبب أمر يتعلق بالطهارة، كما لو انقطع الماء فأخذ يبحث عنه فنشف العضو. ودليل الموالاة حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود، وزاد أبو داود وأن يعيد الصلاة والصلاة. وقد صح هذا الحديث ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، ونقل عن أحمد تصحيحه، وصححه الألباني في إرواء الغليل. والنية شرط لصحة الوضوء، وهي شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه. يدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. ومحل النية القلب، حيث يقصد العمل، ولا يسن أن ينطق بها لا سرا ولا جهرا لعدم ثبوت ذلك عمن يقتدى به. وكل عاقل مختار إذا عمل عملا أراده فلا بد أن يكون مسبوقا بنية. وقد قال بعض العلماء: لو أن الله كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق، فلو قال صلوا ولا تنووا كان ذلك غير ممكن. وبهذا نعلم أن ما يعانيه بعض الموسوسين من المشقة العظيمة في استحضار النية وقت النطق ليتوافق ما في قلبه مع ما في لسانه من التكليف الذي لم يثبت له أصل في الشرع، بل هو من الأغلال التي ابتلى بها الشيطان أولياءه الذين أطاعوه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.